مدرس الفقه الشافعي والحديث العلوم وغير ذلك من العلوم الإسلامية مدة طويلة في مسجد سلمان الفارسي في مدينة دبي، ولصاحب الفضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار له على موقع طريق الإسلام يعني أكثر من 2300 محاضرة لشروح كتب الفقه الشافعي وكتب العلم غير ذلك من المحاضرات المفيدة إن شاء الله نأخذ أيضا من إخواننا الاستفادة منها إن شاء الله. وبإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ محمد حسن سيقضي معنا إن شاء الله حوالي 4 أيام، ونتمنى أن سمح وقته أن يزيد إن شاء الله، ويشرح خلالها كتابا بعنوان معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهب. هذه رسالة من تأليف الإمام تقي الدين السبكي من كبار أئمة الشافعية، يعني موضوعها حجية السنة وأصول الفقه الشافعي وغير ذلك من الرسائل المهمة. فإن شاء الله فضيلته يشرح الكتاب خلال 4 أيام، أولها هذا اليوم، وبعد ذلك نرغب في الافتتاح لبعض المقدمات إن شاء الله قبل الحلول في متن. والكتاب يعني كنا طبعنا حوالي 100 نسخة، بس لا تكفي يمكن حاجه اكثر من هذا. 100 نسخة يعني قادمه في الطريق ان شاء الله، و احد يطلب نسخ زياده ان شاء الله. تفضل اشكر اصلا. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما أدري، إني والله لا أتحامل وأنطلق من هذا الكلام من كلام يحيى بن معين عندما قال: إن وجدتموني أحدث في مكان فيه من هو أحق منك بالتحديث أو أحق مني بالتحديث فاعلموا أني أحمق، فأنا أشهد على نفسي بأنني أحمق. فضيلة الشيخ وليد تعمل له المطايا ويرحل إليه، وهو يعني مسخرة من مفاخر أهل الإسكندرية. الشيخ وليد فحل من الفحول، قد جهل قدره كثير من الذين من الأغرار الأغمار، وهو علم من أعلام أهل العلم. فأن يتكلم أحد بين يدي فضيلة الشيخ هذه جرأة. أنا متجرد، يعني يغفر الله لي على جرأته، لعل العذر الوحيد بأنه أمرني فأنا أتمر بأمره، وإلا لو كنت أستنى بسنة السلف. فقد قال ابن عيينة: قد تعلمنا من علمائنا ألا نتكلم بين يدي كبرائنا. فكيف يتجرأ المرء بين يدي هذا الفحل أن يتكلم وهو موجود. لكن كما قلت أمتثل، والامتثال هو الأدب، بل هو أدب وزيادة، فإن أمرني فأمتثل، أمتثل بأمره وأستعين بالله، وأستعين بالله على يعني هذه المهمة العظيمة. فالإنسان ما يتمالك نفسه عندما يجلس أمام الأكابر الأماجد. فيعني نسأل الله أن نعرف حق هذا الشيخ الفاضل الكريم، ونعلم أن طلبة العلم من الأماجد أمثالكم يعرفون قدر هذا الشيخ العظيم. قبل أن أبدأ سكوارا طيب أحسن الله إليكم، أقول إخوة الكرام، أهل العلم لهم مكانة سامية راقية، وكان لابد من مقدمة في فضل العلم قبل أن نبدأ في هذا الكتاب العظيم الذي يبين لنا حجية السنة كما قال شيخنا الفاضل الكريم، وأيضا صراحة ويسامحني الشيخ، ويبين لنا علو كعب الشافعي ومكانة الشافعية. فأنا لا يمكن أن أقول أن هناك من المذاهب ما يداني هذا المذهب بحال من الأحوال. هذا المذهب هو أقرب المذاهب إلى السنة، وهو إن لم أقل أنه أحق المذاهب بالعناية هو المذهب الشافعي. فيبين لنا كيف أن الإمام الشافعي جمع بين مدرستين الحديث والفقه، وأيضا يظهر لنا بأن الشافعي يحاول قدر الإمكان إبعاد الناس، أن ينأب الناس عن التقليد، وأن يعظموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا فلاح ولا رشادة ولا سدادة بحال من الأحوال إلا بالتمسك بهذه السنة. بل كما سنبين من فضل السنة بأن الإنسان لا يمكن أن يقبل عند ربه جل في علاه إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الشافعي القول الشافعي الجديد بأن قول الصاحب ليس بحجة، من أجل تعظيم السنة عملا بقول الله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فألزم الناس بقول رجل واحد فقط، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأهل العلم أن يفتخروا بقول الله جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأيضا ما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء إلا بالعلم، قال وآمرا إياه: وقل رب زدني علما. وأيضا قد سأل أو طرح الله جل في علاه سؤالا في كتابه وأجاب عليه أيضا في الكتاب، قال الله جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة نريد أسمع طلبة العلم. طلبة العلم لا، مصمصة الشفاه ليس لطلبة العلم. وطالب علم يجلس حتى يعني أنا اسمعني، لو وجدت مني الوهم والخطأ فلا تتركني، لقني، حب التلقين. أقول إذا قال الله وطرح عليك هذا السؤال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة لا، لا يستوون، لا والله لا يستوون. عالم أنجاه علمه وجاهل قتله جهل، عالم أخذ بشرف الدنيا والآخرة، وجاهل قد أفسد في الأمة وأفسد في عبادته لله جل في علاه. لهذا الحديث تطويل جدا في التفصيل في هذا، لكني سأجمل حتى أدخل على مقدمة العلم بأنني سأسرد لكم مواقف عظيمة تظهر لكم شرف العلم وفضل العلم، وكيف أن العلماء قد ارتقوا مرتقا عظيما عند ربهم جل في علاه، ليس بينهم وبين النبوة إلا درجة النبوة الوحي، وهم يأخذون أيضا بالوحي. أقول لا، لا يستوون، عالم أنجاه علم وجاهل قتله جهل. عالم أنجاه علمه تعرفها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل من بني إسرائيل، وهذا في الصحيحين، الذي قتل 100 نفس، هو تقدم في القتل بقتل 99 نفسا، ويباح للمرء أن يقتل نفسا واحدة، له أن يقتل نفسا واحدة في الدنيا، لكن إذا قتل يعني أكثر من نفس فهنا يدخل في المحظور ويكون العقاب وخيم. فهو الرجل لم يكتفي بقتل نفس واحد، أنا أخطأت والناس نايمين ما ينفعش. لما أنت بتستيقظ بعد بتنتبه بعد ساعات، طالب العلم لابد يكون متيقظ، صحيح ولا لا؟ طب الآن أقول هل له أن يقتل نفسا واحدة؟ لا ولا أحد. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما إيش بلح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في السنن بسنن صحيح، لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأراضين على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي. انظر هنا إلى القاعدة التي تقول عالم أنجاه علمه، وعندما نجيب عن سؤال طرحه الله في الكتاب وأجاب عليه إجمالا في الكتاب وأجاب عليه مثلا تفصيلا في السنة، هكذا علاقة السنة بالقرآن، أن السنة تنسخ القرآن كلية فتترك القرآن وعليك أن تأخذ بالسنة فقط، ومن أخذ بالقرآن ضل. خطأ شيخ، حر ما إن أنا برد هنا. أي الخطأ يبقى لابد تنتبه. إذا ما علاقة السنة بالقرآن؟ إجابات ثلاثة، اختار صح أو غلط. طريقة أمريكية صحيح؟ علاقة السنة بالقرآن، نكتفي بالسنة عن القرآن. خطأ. علاقة السنة بالقرآن، السنة ناسخة للقرآن. السنة مبينة بالقرآن. ممتاز. لا تحكن رأسك إلا بدليل، ما الدليل على ذلك؟ ممتاز. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. إذن وظيفة النبي وظيفتان، ما هما؟ لا تقدم الثانية. وظيفتان، أن يعيش في الدنيا ليأكل ويشرب ثم يموت إلى الرفيق الأعلى ويدخل الجنة. وظيفتان ما هما؟ البلاغ ثم البيان. ولذلك البلاغ قد يصل للبلاغ بعض العلماء، هذا الفارق بين العالم الفقيه المحقق المدقق. ضاعت الدنيا لأننا عندما نكشف عن العالم الفقيه نجد الندرة، كثير ممن يعلم، كثير ممن يحمل العلم، لكن قليل جدا ممن يتصور ويتأمل فيدرك فيستطيع أن يفتي الفتوى الصحيحة. العالم الفقيه الذي جمع بين البلاغ وبين البيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم وظيفته الأولى البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان عن سؤال طرح الله في الكتاب عندما قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فبينه بهذه القصة العظيمة كيف أن الله جل في علاه يرفع الذين أمنوا والذين أوتوا العلم درجات. فالرجل الذي قتل 100 نفس لأنه كان عالما نجا، مع أنه قد أتى بكبيرة عظيمة جدا، وهذه الكبيرة تخرج من الملة، قتل نفس واحدة كفر مبين يخرج بها المرء من ملة الإسلام، فيصير كافرا ويخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. الحافظ الحران كده غلط. هذا القول صحيح، قتل النفس المسلمة كفر مبين صحيح، لكن عند من؟ لا مش نعم كده، لكن عند من؟ عند أهل البدعة والضلال، لا عند أهل السنة والجماعة. عند من؟ عند المرجئة. المرجئة يقولون عند من؟ الخوارج. فرق شاسع وفرق واسع بين المرجئة وبين الخوارج، عند الخوارج، لكن عند أهل السنة والجماعة لا. ثم والله لا، ثم لا. قال الله جل في علاه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال طائفتان من الكافرين أم من المؤمنين؟ واقتتل. وقال سلم عن الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من إيش؟ من المؤمنين، فسمهما ومن وصفهما بالإيمان. إذن القتل وإن كان فيه ما فيه من الكبيرة لكن لا يخرج صاحبه من الملة. كان الرجل بعدما قتل 99 نفسا أظهر لنا علما عظيما مع إظهار الصدق في مراد التوبة. فأنا سأسألكم ما العلم الذي عنده؟ جاء الرجل كما يقص علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلوني على أهل أعلم أهل الأرض، فدله الناس على رجل عابد راهط، فذهب إليه فقال يا عالم قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ فنظر إليه العابد غره عبادته، قال له العابد قتلت 99 نفسا إنك لجريء لا توبة لك. فماذا كان من الرجل؟ خربانة خربانة. يعني 99% ليس فيها ثمة إيش؟ فارق. فقال نكمل به 100 فقاتله وأكمل به 100 هنا نقف. جاهل قتله جهل. أين علامة الجهل عند الراهب؟ ممتاز. أمور ثلاثة. الأمر الأول انشغل بالعبادة عن العلم. والترتيب في القرآن قال الله جل في علاه فاعلم أنه لا إله إلا الله. و طب ما وجه الدلالة هنا على الترتيب؟ بدأ بالعلم قبل الاستغفار. لا اسمر اسمر اسمر اسمر. من الذي تكلم؟ من الذي تبرع؟ نعم تفضل يا متبرز. رتب. ما تخاف. طالب العلم دائما جريء. نعم. قال فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم قبل الاستغفار واستغفر لذنب. الاصل في العطف المغاير العطف الاصل الاصل في العطف الاشتراك في الحكم. وش فيها؟ الفاء بتاعتك. ما في فاء، في واء الا اذا كنت انت بتقراها فاء. فننظر فيك بقى الان. ممتاز. هذا من ناحيه النظر. اريد التفصيل العام اخوتي الكرام. هو الآن العرب إذا العرب لا تبدأ إلا بالأهم، تبدأ بالأهم وتثني بإيش؟ بالمهم. والأمر الثاني عند عالم الزمان، عند إمامنا إمام المذهب الإمام الشافعي، أن الواو تقتضي الترتيب. أن الواو عند الإمام الشافعي والإمام إذا قلت الشافعي فالشافعي حجة في اللغة، لا أحد يشوش علينا ولا يراجعنا، يأخذ ويسلم وينتهي الأمر. فعند إمامنا أن الواو ترتيبي. فهنا لما قال فعلا أنه لا إله إلا الله واستغفر يعني ثم استغفر، فابتدأ بالعلم ثم بعد ذلك الاستغفار. لكن هذا الرجل كما قال إمام مالك أربعة لا تأخذ منهم العلم، منهم عابد شغلته العبادة عن طلب العلم. والأمر الثاني الذي أظهر جهله أنه تكلم بلا علم. والله تعالى يقول الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فمن تجرأ على الفتوى بلا علم فقد تقحم النار على بصيرة. فلذلك لما وقع في مثل هذا الأمر الثالث جره إلى الأمر الثالث الأعظم في جهله. ما هو؟ طالب العلم يفكر. مجالس العلم أنا لا أحب أن تكون مجالس العلم كمجالس الوعظ. مجالس الوعظ مصاصة شفاء وبكاء وينتهي. مجالس العلم إعمال عقل. لا، أمر جلل ممتاز. حجر واسعا. الرجل الأعرابي لما دخل المسجد كوفئ بذلك. أول ما دخل المسجد على باب المسجد ماذا قال؟ رفع يديه وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعد هذا. صدر الباب بهذا فكوفئ. فدخل فبال في المسجد لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد تحجرت واسعا. فالله تعالى أراد أن إيش؟ أن يظهر له كيف تفعل ذلك. أرأيت رحمة النبي بك فلابد أن ترحم الناس. فذهب فبال ناحية المسجد فقام الصحابة وهموا به لقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة به، قال لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله. ثم علمه وقال ما كرني ولا نهرني في حديث معاوية في الآخر الذي علمه عندما عطس. الغرض المقصود بأنه قد حجر عليه واسعا وأغلق عليه باب التوبة، وباب التوبة لا يغلق أبدا إلى أن تشرق الشمس من مغربها. فظهر جهل، أما الآخر قد ظهر علم. وين علم القاتل هنا؟ باللون على أعلم أهل. ممتاز. لفض فوق. لأنه يعلم أن الرجوع لا يكون إلا لأهل العلم المتقنين الراسخين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل سألوا حين جهلوا؟ إنما شفاء العلم السؤال. فلذلك قال دلوني على أعلم أهل الأرض. ثم بعد ذلك سأل مرة ثانية إصرارا على التوبة. كان صادق التوبة، لذلك فعل الله له ما لم يفعل بغيره. فدلوه على عالم، فقال له العالم هنا عالم أنجاه علمه. فقال للعالم قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال له ومن يمنعك من التوبة؟ أول خطوات العلم هنا أنه لم يحجر عليه واسعا. فتح له الباب رحبا فسيحا. فقال ومن يمنعك من التوبة؟ أرضك أرض فساد. فرح عنها. هذه الثانية في علمه، لأن الصاحب ساحب. لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله. البيئة مؤثرة. قال ارحل من أرضي ثم اذهب إلى أرض كذا فيها أناس يتعبدون لله جل في علاه فنجى وأنجى غيره. هكذا العالم شمس تشرق، إذا أفلت شمس العلماء فقول على الدنيا الخراب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، لأنه لما أنعم أبقى النعمة لصاحبه ورزقه الشكر. ابن عيينة كان يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، لأن الله إن طمعك في شيء فقد أراد أن يعطيك إياه، وليس هذا من كيسي ولا عن ديات نفسي. فإن ابن عباس لما قرأ قول الله جل في علاه عن أهل الأعراف عندما نظر أهل الجنة قال لم يدخلوها أكملوا وهم يطمعون، قال ابن عباس والذي نفسي بيده لولا أنه أراد أن يدخلهم الجنة ما طمعهم فيها. وهذا هذا يعني إذا قلت في الباب العقدي حسن الظن بالله جل في علاه، حسن الظن بالله. فلذلك لما حب العلماء العلم لا ينزع، لا ينزع منه، فإن الله لا ينتزع العلم، لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي الرواية الأخرى لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لكن هذا لما أفتى بعلم نجا وأنجى الآخر، عالم أنجاه علم وجاهل قتله جهل، لا لا يستوون. وأيضا ترى في حديث الشجة، هذا حديث ضعيف الإسناد، بعض العلماء المعاصرين حسن إسناده وإن كنت لا أميل لذلك، ولكن نقول بتحسين بعض العلماء في حديث الشجة، رجل كان في سفرة مع سرية جرح في رأسه، قام من الليل جنبا، بحث أول ما بحث عندما وجد نفسه جنبا أن يغتسل، لما ليجامع مرة ثانية؟ من ليش؟ طب ليه؟ ما أنت ليش تخالفوني وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أراد فمن أراد أن ينام فليتوضأ، قال وإنه لأنشط للعود. لكن هو رجل ما عنده امرأة، هو رجل قام جنبا، ما قلنا جامع، قام جنبا، أراد الصلاة، والصلاة لابد لها من الطهارة لأنه متلبس بالحدث الأكبر وهو ليس بنجاسة على الراجح الصحيح، المني ليس بنجس، الغرض المقصود، فأراد أن يغتسل. انظر هنا إلى خطر عظيم، الأنصاف يضيعون الأمة، كما قال ابن تيمية أضاع الأمة أنصاف، الأمة أنصاف أربعة. فهنا وإن كان الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الباب قد علموا بعض العلم فجهلوا البعض الآخر، وكانت الفتوى غير متكاملة. لما قام فقال أرأيتم أنا على جنابة وأريد أن أغتسل وترون ما بي من شجة، يعني يمكن الأمر أن يضر بي وأن يوقع بي الضرر، فقالوا له ما بد، لابد أن تغتسل. لما؟ قالوا لأن الله قد قال في الكتاب فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. قال وأنت واجب؟ نعم حبيبي. لا أنا بص أنت فهمني، أنت هتعرف من عين أنا بغلطكم ولا لا، لكن أنا ماشي صح، بتقع كمان مش هينفع، هقرصك وماشي صح. قالوا فإن لم قال الله جل في علاه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال وأنت واجد للماء فلا يصح لك استخدام التراب ولا التيمم إلا بفقدان الماء، فعليك أن تغتسل. فاغتسل الرجل، فماذا حدث؟ توفي على رحمة الله جل في علاه وانتهى الأمر ومات الرجل. لما مات بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر فاشتد غضب وقال قتلوه، مع أنهم ما أعملوا السيف فيه، فتوى قتل من إيش؟ من أنصاف إن صح التعبير عندهم نصف علم، ما عندهم علم متكامل. فقال قتلوه، قتلهم الله، استجروا الدعاء على أنفسهم، هلكوا بذلك. قتلوه، قتلهم الله، هل لا سأل حين جاهلوا؟ ننظر في حالهم، والله ما جاهل، لكنهم علموا بأن فاقد الماء هو الذي يتيمم، وواجد الماء إيش؟ لابد أن يستعمل الماء، لكنهم فقدوا أمرا مهما، ما هو؟ فاقد الماء قسمان، فاقد الماء حقيقة أو حكما، حقيقة لا ماء، حكما وجود ماء مع وجود سبع ما يستطيع أن يصل الماء، أو مع وجود جرح يتضرر إذا استعمل الماء، فهذا فقد الماء حكما، جاهل النصف الآخر. وأفتوا بإيش؟ بنصف علم. فماذا حدث؟ قتل الرجل واستجروا على أنفسهم الدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه، قتلهم الله. عالم أنجاه علمه وجاهل قد قال الله جل في علاء هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة طويلة لكن سأجيب إجابة واحدة لأنتقل المسألة الأخرى أيضا في باب العلم وشرف العلم. أقول لا والله لا يستوون، ذهب أهل العلم بشرف الدنيا والآخرة، كما قال ابن المبارك وغيره لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. دخل يحيى بن أكثم على هارون الرشيد فقال له هارون الرشيد يا يحيى من أشرف الناس؟ فنظر إليه، لذلك قالوا يعني الدخول على السلاطين لابد أن تمنع نفسك منه قدر ما تستطيع إلا أن تكون مصلحا وصالحا. فدخل يحيى بن أكثم على هارون الرشيد فسأله فقال من أشرف الناس؟ قال لا أجد أشرف منك يا أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا، أشرف الناس رجل جلس فقعد، أو قال رجل قعد فجلس مجلس التحديث ثم ذكر عن فلان عن فلان عن فلان إلى النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ربط اسمه باسم نبيه فهو في المعالي إلى يوم الدين. يموت ذكر السلاطين ويبقى ذكر العلماء. فالشرف كل الشرف لأهل العلم، وأما غير أهل العلم فلا يمكن أن ترى لهم ذكرا بعد الممات. فالله جل في علاه قد جعل الذكر والثناء الحسن لأهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث معاوية بن أبي سفيان من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. للحديث منطوق وللحديث مفهوم، فما المنطوق وما المفهوم؟ لا أنا أريد هذا، يعني تعرفون اسمعوني أقول هذه نصيحة لي ولطلبة العلم، بوابة العلم إتقان العقيدة، وسويداء قلب العقيدة الأسماء والصفات. طيب، وأشرف العلوم علم الفقه، وعلوم الآلة هي البوابة التي يدخل بها المرء على ساحة العلم. وأعظم علوم الآلة تأثيرا هو علم الأصول، لا تجد فقيها عاريا عن الأصول، إن ولدت فاعلم أنه مقلد أو حامل ينقل وانتهى الموضوع. يشرف بقول مسلم نضر الله امرأة سمع مقالاتي فوعاها فأدها كما رب حامل في شبهر الله. النبي سلم يأتيك بس في السياق رب حامل فقه، ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهنا عندي منطوق وعندي مفهوم. المنطوق من يرد الله به خيرا الحكم يفقهه في الدين، يبقى إذن أناط الخيرية بفقه في الدين، هذا المنطوق. المفهوم من لم يتفقه في الدين فلا خيرية فيه بحال من الأحوال. لذلك علي بن أبي طالب قال الدنيا ثلاث، عالم رباني ومتعلم على سبيل النداء، سامحوني ليس من قولي قول علي، قال والبقية إيش همج رعا. هذا التقسيم من علي. ولذلك ابن عباس آسف ابن مسعود قال اغدو عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك. لذلك قال ابن تيمية أسوأ القلوب قلبا من حمل على أهل العلم، لأنني وجدت في كلام الإمام الشافعي يقول إن لم يكن العلماء هم أولياء الرحمن فلا أعلم لله وليا. ولذلك قال سلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أولى الناس دخولا في ذلك هم العلماء. مواقف عظيمة تثبت لك شرف العلم وفضل العلم. أخص بها الأنبياء، وإن كانت المسألة طويلة لكني سأخص بها الأنبياء. آدم شرفه الله بأن خلقه بيده ونفق فيه من روح. بشر الله جل في علاه بيده أمور أربعة، خلق آدم أكمله، كتابة التوراة. وفي الحديث الذي في الصحيحين قال أنت آدم أنت أبونا أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال أنت موسى بني إسرائيل اصطفاك الله برسالاته وبكلامه قال وخط لك التوراة بيدي. طب ايش الآية التي تثبت أن الله كتب؟ ممتاز. والآية التي في آل عمران بسرعة إن الله فقير. أكمل بقى بسرعة. أنا ده تعاون على البر والتقوى مش تغشيش. ها سنكتب ما قال. وإن كان بعض المفسرين قل أغلب المفسرين قال سنكتب هنا الملائكة. بنى عمرو بن العاص الفسطاط يصح في اللغة، لكن الصحيح أنها تنزل أيضا على كتابة الله جل في علاه. فأقول إخوة الكرام آدم عليه السلام شرفه بالخلق الله جل في علاه ونفق فيه من روحه وأيضا أسجد له الملائكة. لما؟ لأنه فضله عليهم بالعلم، لأنه في البداية قد اعترض، ما اعترض على الله لا، بالقياس أبدوا بعض الاعتراض. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال الله إني أعلم ما لا تعلم. صحيح. ثم بعد ذلك قال الله وعلم آدم الأسماء كلها، فأسجد الملائكة بسبب علم آدم، فارتفع آدم منزلة على الملائكة بالعلم. لذلك اتفق أهل السنة والجماعة أن الأنبياء أفضل من الملائكة، وأما أهل البدعة والضلالة كالمعتزلة قالوا الملائكة أفضل من الأنبياء حتى من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ بين. طيب، وأما أهل السنة والجماعة فقد انقسموا إلى فريقين في الصالحين من هذه الأمة، هل أفضل من الملائكة أم لا، بعد الاتفاق بأن الأنبياء أفضل من الملائكة. فأنت هنا لا يعني أدخل في المسألة بالتفصيل، لكن أمر عليها أمر الكرام للفائدة. أقول فيها أقوال ثلاثة: القول الأول أن الملائكة أفضل من صالح البشر، القول الثاني طبعا خلى الأنبياء كما بينا، القول الثاني صالح البشر أفضل من الملائكة على الإطلاق، القول الثالث التفصيل هو قول ابن تيمية قال إذا نظرت للي ابتدى قلت الملائكة، وإذا نظرت إلى الانتهاء قلت البشر، قلت صالح البشر. كيف ذلك؟ قال أما في الابتداء فالبشر يعيشون ويلهمون التسبيح والتحميد، لا تجد رجلا إلا راكع والآخر ساجد، وليل نهار يغردون بالقرآن وبالتسبيح وبالجود وبالتصدق ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا البشر. وأما الملائكة متى سيستيقظ طلبة العلم؟ عندما وانا عارف انك كنت ممتاز، بس خلي بالك الفكرة تتعور. طيب، فإذا في الابتداء الملائكة قال عنهم الله تعالى كراما كاتبين، وقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما، إذا تمام الخضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلت السماء وحق لها أن طائت، ما في موضع إصبع إلا وملك راكع أو ساجد لله جل في علا كما بيّن ربنا جل في علا عن الملائكة. فقالوا والبشر جبلوا على المعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه دائما، هذا حق هذا حق، مش أنا قلت لك انظر لعيني لحسن تتعب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف دعائه صلى الله ماذا كان يقول صباح مساء: اللهم إن تغفر تغفر جمع، وأي عبد لك لا ألم. قال أي، وأي من الأسماء المبهمة التي إيه تفيد التخصيص، تفيد العموم كل أحد، وأي عبد لك لا ألم. وكنت زمنا ودهرا أعلم عن قول الشافعي أنه كان يقول ما من أحد إلا وأخطأ خطيئة إلا يحيى بن زكريا، فأنا أقول الشافعي لا يتكلم إلا بدليل، حتى ظفرت بفضل الله جل في علاه على حديث مرفوع حسنه وكثير من المحدثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد إلا وقد أخطأ، وهذا عموم. النكرة في سياق النفي تفيد إيش؟ العموم عبد، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. قال ما من عبد إلا وأخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا. نعم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصريحا كل، وكل نص في العموم، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يبقى إذا الإنسان يخطئ، لذلك قالوا الملائكة أفضل من البشر عند الابتداء، هذا القول الذي قاله ابن تيمية في التفصيل. وعند الانتهاء عند دخول أهل الجنان، الجنان اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الجنان في الفردوس الأعلى مع نبينا عدنان صلى الله عليه وسلم بجوار الرحمن، فقال فإذا دخل أهل الجنة الجنة أيضا يلهمون التسبيح ولا معصية، فقد ارتقوا منزلة الملائكة وفوق الملائكة. كلام متين، لكنها دين الله لشرف أهل العلم صالح البشر أفضل من الملائكة في الابتداء وفي الانتهاء حقا والله، لأني نظرت إلى العلة التي من أجلها قدم آدم على الملائكة فوجدتها بالسياق، وعلم آدم الأسماء فلما أجاب الأسماء أمرهم بالسجود فأزعموا، قد اعترضوا أولا ثم أزعموا، وده خطأ مني أقول اعترض، هذا لها توجيه لكن ليس مجال التفصيل في ذلك، لكنهم أزعموا لما والدوا العلم عنده عند آدم. قال الله جل في علاه تعضيدا لما أتبنى في سورة البينة لما تكلم عن المؤمنين، قال أولئك هم خير البرية. شيخنا إن كنت أنا مخطئ يعلمني ما جهلت، شيخنا أخرى البريئة يا شيخنا، أولئك هم خير إيش البريئة، والبريئة هنا كما قال علماء هنا معناها الخليقة، يبقى أولئك هم خير الخليقة، دخل الجن والإنس والملائكة. فإذا نقول صالح البشر أفضل من الملائكة، وأفضل صالح البشر من؟ لما خلاص الأنباء انتهينا منه، العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. عندنا قاعدة فقهية تقول الوكيل ينزل منزلة الأصيل، الأصيل هو النبي والوكيل هو العالم، وهذا ليس من عندياتي نفسي أيضا، هذه قاعدة مستنبطة من قوله إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، فالعالم هو وكيل النبي، فنزل منزلة النبي فارتقى فوق الملك حتى هو يمشي على الأرض على هذه الأرض، إن كان قد تمتع بخشيته لله جل في علاه. لما مر عامل الشعبي على بعض الناس فقالوا يا عالم، قال انظروا ما تقولون، إنما العلم الخشي، قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء لمكانة العلماء. استغفر الله واغفر لي يا ربي أنا أخطئ وما شاء أبين، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الخشية، حق الخشية لا تجدها عند إلا عند الذين قد أتقنوا العلم وعلموا قدر الله، فقدروا الله حق قدره. موقف عظيم، وجدنا الملائكة قد سجدوا لآدم، فإن سألت سؤالا ولما فضل على الملائكة قلنا بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها. مناظرة أنا أراها أعظم مناظرة في التاريخ، مناظرة الهدهد مع سليمان، لكن قبلها بين عالمين قد حمل العلم، تقدم الصغير على الكبير بالفهم، ضم الفقه للعلم. قال ابن تيمية إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقات، إثبات سنده وفهم متن، وفهم المتن هو رأس الأمر، وانظر كيف مدح الله سليمان على أبيه داود بإيش؟ بدقة الفهم. قال ففهمناها سليمان، وكلا آتينا، ليس مقصر الحقوق، وكلا آتينا إيش؟ حكما وعلما. فهنا نقول قد تلد علماء، لكن أين العالم الفقيه؟ لذلك في عضل المسائل لا تردها إلى الدعاة ولا حتى إلى بعض الذين هم أشباه العلماء أو طلبة العلم، إلى الراسخين، وهذا أيضا ليس من عنديات نفسي عشان ما حدش يقول ده بيفتري. قال الله جل في علاه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، طب ما في الرسول، ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر السلطان عشان تدخل السجن إن شاء الله، صح؟ لا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، من أولي الأمر هنا؟ العلماء بالسياق، لأن القاعدة السياق من المفسرات. قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين، يبقى ليس الكل، خصها بمن؟ بالذين يستنبطون، مفهوم؟ فلذلك تقدم سليمان على أبيه بسبب الفهم، قال ففهمناها سليمان. القصة مشهورة جدا، قصة الأرض الزراعية والغنم فشت فيها. طيب لكن القصة التي أقف عندها الأعظم من ذلك لتبين فهم سليمان أن داود قد حكم حكما صحيحا، وجاء سليمان ليغوص ويأتي بالحكم الأعدل، هذا عدل، يأتي بالحكم الأعدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولعل أحدكم يكون إيه ألحن بحجته فنحكم بالظاهر، وداود فعل ذلك، في قصة إيش؟ المرأتين كبرى وصغرى، أرضعت الصغرى الكبرى. عرفوا؟ أنتوا يعني ده سيدنا ده أنا والله أقبل رجل وأجلس تحت قدمي، ده هذا فحل في كل ما نتكلم فيه. إياكم أن تبرحوا مكان هذا الشيء. أقسم بالله سعادتي غامرة أن أجلس بجانبي، ووالله لو أسعدني الأمر أكون أول الجالسين في حلق الشيء، والله الذي لا إله إلا هو، أقسم بالله هذا الحق. وقد قال وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حق. أرضعت الصغرى الكبرى خطأ، يبقى عربيا هذا خطأ. لا والله أنتم أخطأتم بقى، والله والله أنا صحيح في اللي أنا بقوله، ما فيش مشاكل. ده مش مقسم منطقيا، هذه بقى سعة اللغة. يعني ده حتى في البلاغة يعتبر يفيد إيش؟ لا لا، تقديم من حق ما حقه التأخير، وتأخير ما حقه تقديم يفيد الحصر والقصر. صح ولا بلاغة؟ بلاغة صح ولا لا؟ لما أقول أرضعت الصغرى الكبرى، العقل يميز. البنت الصغيرة اللبن عندها كتير جدا، فلذلك هي ترضع الإيه؟ الكبيرة التي يأست من اللبن، صح؟ طيب يبقى إذا أقول أرضعت الصغرى الكبرى، الأصل أن الصغرى مفعول به، صح؟ والكبرى إيه؟ فاعل. فالتقديم مفعول والفاعل، اللغة تحتمل ولا ما تحتمل؟ خلاص، يبقى إذا في المرأتين الصغرى والكبرى، خرجت الكبرى مع طفلها والصغرى مع طفلها، جلس في الحديقة. طيب ترويح عن النفس، لكن البلاء سيأتي. جاء الذئب فأخذ ابن الكبرى وهرب وفر، فالكبرى تحايلت على الصغرى فأخذت ابنها في يده، فاختصم وتجادل فذهب فاحتكم إلى داود عليه السلام. انظر إلى مواقف العلم والتفريق. فاحتكم إلى داود عليه السلام، فنظر داود فحكم بالعدل. إذ العدل عندنا أن المدعي الحق معه، والمدعى عليه لابد أن يأتي بالإيش؟ بالبينة ممتزين. يا لهوي، أنتوا بتموتوا بسرعة. المدعي الحق عليه، والمدعى عليه لابد أن يأتي الحق له، والمدعى عليه هو الذي يأتي بالبينة. عكستوا الحديث وأنتم ماشيين معايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ها البينة على على من ادعى، على المدعي، واليمين على. طيب هنا الآن البينة قوية إن كانت في يدي المدعى عليه، دخلت الكبرى معها الولد. طيب يبقى إذن فيها قوة ولا ضعف؟ قوة. وجاءت الأخرى ليس معها أحد، قالت من بيدها فهو الأصل، هو ابن من؟ ها من يحمله فهو ابنه، صحيح ولا لا؟ هذا باتفاق العلماء. فنظر فحكم بالعدل على الظالم، وهو علم، فقال هو لك للكبرى. فلما خرج على سليمان يغوص يلمح، الفراسة مهمة جدا للعالم. ولذلك لما دخل أنس، الحديث ضعيف لكن استأنس به، دخل أنس وعثمان بن عفان يخطب في الناس، فقال ما لي أرى أعينا قد زنت. هو وهو طبعا حسن الظن بالصحابة، نظرت الفجر، نظر امرأة مرت من أمامه فنظر إليه أعجبته فصرف وجه، لكن لما دخل قال عثمان ما لي أرى أعينا قد زنت. فقال له أنس منكرا أوحي بعد رسول الله؟ منين جبت هذا الكلام؟ أوحي بعد رسول الله؟ قال لا، ولكن اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور نور الله. وقد قال الله جل في علاه ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولا تعرف أنهم في لح القول. فغاص سليمان فنظر فقال دعوني فأتوني بالولد وأتوني بالسكين. هذا عندنا قاعدة تسمى إعمال القرائن، وقد تكون القرينة أقوى من البينة من السياسة الشرعية فتقدم على البينة. فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما نصفين، وتكون قسمة سوية، تأخذ النصف وتذهبي وتأخذ الأخرى النصف وإيش وتذهبي. فسارعت الصغرى فقالت لا رحمك الله هو ابنه، هو ابنه. والكبيرة إيش؟ ما خربانة خربانة ما ضاعت تاني، فسكت صحيح. فقالت الصغرى هو ابنها، فقال بل هو ابنك، وأعطاه إياه. استدل على ذلك بإيه؟ بقرينة الحنو والعطف قرائن، أعمل القرائن فأتى بالحكم الصحيح، لذلك استحق أن يقول الله جل في علاه ففهمناها سليمان. واعلم أخي الكريم، لما علم مقدار العلم وعلم مرتبة العلم قدر أهل العلم، لما أراد عرش ملكة سبأ وطلبه، طلبه من الجن، الدراع ما ينفعش يعرض الإيه؟ الفهم، أبدا أبدا مع الإيمان. قال الجن أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. إيش قال الله جل وعلا؟ قال الذي إيش؟ لا صدر الباب الشاهد، قال الذي عنده إيه؟ بالعلم. أرأيت العلم ماذا حدث؟ يتقدم على سليمان، كان سببا في نعمة عظيمة بلغة نزلت لسليمان، العلم. وهذه طبعا سنستنبط منها قاعدة عظيمة جدا نبينها لولاة الأمور. قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف السياق بإيجاز ماذا قال الله جل في علاه. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. عمتنا هذا نقول النعمة أتته بالعلم. فقال علماؤنا هذه دلالة على أن ولي الأمر إذا أراد الله به خيرا جعل له بطانة الخير، وبطانة الخير لا تكون خيرا قط أبدا إلا من أهل العلم. من أراد التوفيق والتسديد فعليه بأهل العلم. وهذه كما قلنا نأخذ الآية مرة أخرى، وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى قل الأمر من العالم أو الذين يستنبطونه. لذلك قال المسلم، وهذا صح في السنن سند صحيح، إذا أراد الله بأمير خيرا جعل له بطانة خير، أو قال جعل له وزير خير، إن نسي ذكره وإن تذكر أعانه، وإذا أراد الله بأمير شر جعل له وزارة شر وزير وجعل له وزير شر، إن نسي لم يذكره وإن تذكر لم يعينه. فانظر هنا سليمان بعلم وفهم، وأيضا جعل الله من تحت يده بعلم وفهم، لذلك قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هنا عند سليمان وجدنا المواقف العظيمة التي تظهر شرف العلم وفضل أهل العلم. الموقف الثالث أعظم مناظرة أراها ألا وهي مناظرة الهدهد مع سليمان. الهدهد شارف على الهلاك والذبح والقتل. هنا لنا أن نقول عالم أنجاه علمه، أو الهدهد لما كان عالما ناجح حتى في العجموات، العلم يشرف صاحبه. قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال انظر إلى قوة العالم. هدهد والذبح كله بيتقي، الدماء ستتناثر، ويأتي الهدهد منتفشا ويتكلم بقوة مع أعظم من وطئ التراب في أواني وحيني، مع نبي من أنبياء الله. وكل نبي، هذه قاعدة احفظها، كل نبي ذكر في القرآن فهو نبي رسول، لا يقف عند النبوة، لا مشرف بالرسالة. والدليل أن الله تعالى قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وين وجه الشاهد من هنا يا شطار؟ كل الرسل لا لا، وجه الشاهد ثم وجه الدلالة. وين وجه الشاهد؟ ورسلا قد قصصناهم، ممتاز. وجه الدلالة بقى، وجه الدلالة أيوة، هنا القصص وين؟ كان في كتب الأساطير الأولين، استغفر الله اللهم اغفر ها وين؟ يبقى إذن كل نبي ذكر وقص على النبي في الكتاب هو رسول، لأن الله جعل قد ورسلا، فهو كان نبي رسول، ومع ذلك كان منتفشا الهدهد. فقال في القول الذي يقال لنبي الله أحط بما لم تحط به، أنا عندي علم ليس عندك. فلما يقال لسليمان، طبعا أنت لو قلت العالم ده أحب ما يكون إلى العالم أن تبين جهله في مسألة، يقبل يدك ليتعلم. وهذا الذي حدث من سليمان، أوقف مسألة القتل، قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكه. طيب هنا لابد أن نقف معها بقى بعض الشيء. أولا نقول عالم أنجاه علمه، الهدهد بعلمه نجا، لكن أين علم الهدهد؟ نقول هناك أمور ثلاثة أظهرت علم الهدهد جعلت سليمان يكف عن قصد، بل بل ويجعله رئيسا وسفيرا في هذا الباب. أعطاه الكتاب وجعله السفير بينه وبينه، وهذا تشريف، صحيح ولا لا؟ تشريف، أخذ مكانة الرسالة. لكن أين علم الهدهد؟ هتكلم على إيه؟ تدخل على فحل الفحول الإمام الشافعي، فلا بد أن أنت تكون متيقن. أين علم الهدهد؟ أنت أيها المترجم، يو I want to ask you where بعلم الهدهد على ما أعرف من هذه اللغة. هذه فهلاوة صومالية، خذها أنت والله سوداني. زول يا زول، نشترك في النهر معا. فالمسألة يعني أيضا من السياق، هو طبعا حقا أنت لو أردت انظر إلى علم الهدهد. علم الهدهد أولا أعظم ما يمكن أن تسم به الهدهد الغير على التوحيد. الغير على التوحيد هو أعظم الوسائل التي أظهرت لنا علم الهدهد. قال إني وجدت امرأة أمركم وأتيتكم بشيء، وجدتها وقومها يسجدون للشمس. وطبعا هذه بقى فيها دقيقة عقدية، لأنه قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ها وين بقى الدقيقة العقدية؟ ما اسمك؟ جمعة، جعلك الله جمعة وسبت وأحد واثنين وثلاث وأعلم الأمة إن شاء الله، وتكون نصرا لهذا الدين. الله أكبر. تعال بعد إذن خلاص، تعال معك الإجابة من شيخنا، تعال مد يدك. أنت أسد، لو استطعت أن أنا أحملك فوق رأسي لفعلت. ادعوا لي يا جماعة بالله عليك، تفضل. ها والله الله أكبر، الله يجعلك نصرا للدين. تفضل يا جماعة، تفضل. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. يعني هذا الجيل إن شاء الله بإذن الله تشرق شمس الإسلام على أيديه بإذن الله بإذن الله. ها وين الدقيقة العقدية في هذا الباب؟ الغير على التوحيد، هذا العنوان الرئيسي. وين الدقيقة العقدية في هذا الباب؟ طبعا أنا أسهل عليكم المسألة، هذه الدقيقة تجدها في سورة المؤمنون قبل الربع الأخير. عمليات تركيز. شيء ثاني. أيوة هذه الآيات. ائتي بقى بما أريد. أنت قل لهم الآيات، ممكن واحد يدرك ما نريد. ممتاز. صح. فسيقولون الله، قل أفلا تذكرون أفلا تقود إلى آخر، قل ماشي ممتاز، وهو يجير ولا يجار عليه. ممتاز، هذه الدقيقة العقدية هنا. طيب أقول الهدهد يفقه العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، بأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، لأن الله أقام الحج على مشرك العرب أنهم لما أقروا بالربوبية كان لزاماً أن يأتوا بإيش؟ بالإلهية. أنت ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فوجب أن الذي خلق ورزق وأعطى وأحيا وأمات هو الذي يفرض بإيه؟ بالعبادة. وين بقى في الآيات هنا عن الهدهد؟ ألا يسجدوا، ويسجد دي توحيد أسماء وصفات ممتاز. الإلهية هو الآن عبادة وتوحيد عبادة، ألا للذي لله الذي ايش ويخرج هذا ايه ربوبية. فهنا دلل على الالهية بالربوبية. هذا من الهدهد اللي ماشي امامكم بيأكل الحشيش ويمشي، هكذا العلم عنده من دقائق الامور اتقن العلاقة بين توحيد الالهية وتوحيد الربوبية، لذلك نجح. نعم شيخنا الخبر صحيح، لانه يأتي بشيء المخفي ايضا. اتى لكم بامر جلل في امور الربوبيه ان ما خفي عند الله يكون شهاده سبحانه جل في علاه. هذا الامر الاول، انه حافظ على التوحيد وغير على التوحيد. الامر الثاني جلل الهدهد أفقه من كثير من الفقهاء في العصر. احترق قلبي، كنت نفسي أجيب أأتي بقفص وأحط فيه 15 هدهد وأمشي عليهم، لكل من أفتى بهذه الفتوى أديله الهدهد وأمشي. عرف عرف، ما عرفش أتوكل على الله وحسابي عند رب. قال إني وجدت امرأة تملك، والسياق سياق إقرار فرح. السياق سياق إيه؟ ده مش استغراب فقط، ده إنكار بلهجة شديدة. ينكر ويقول المرأة تملكهم، وهم يقولون المرأة تكون قاضية، والمرأة تكون، وبعدين اللي بيتفقى منهم من تحت لتحت يقول قاضية فرعية، والرجل يكون قاضي أصلي فرعي وأصلي. وبعد الأمر الثاني يقول للمرأة أن تترأس الرجال، لا سيما ونحن في مكان يقولون دائما ليديز فيرست. هذه لا أعرف، لم أرى في كتاب الله هذا الكلام، وقد قرأت كتاب الله فوجدت أن الله قال الرجال قوامون، ولم أجد النساء قوامات على الرجال، وما فيش حاجة اسمها ليديز فيرست بحال من الأحوال. هذا كلام لا يصح بحال من الأحوال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، طبعا هذا الحديث شوش عليه المشوشون كثيرا كإسناد ومت، وهذا من ضعف العلم، من ضعف العلم وأيضا تحكم الهوى، أو قل التقليد الأعمى، مذهب تبناه فاعتقد قبل أن يستدل فضرب الاستدلال من أجل الاعتقاد السابق للاستدلال. هدهد ينكر تقدم المرأة على الرجل، وإحنا شغالين الآن في الانفتاح، وأن المرأة تتقدم على الرجل، تكون قاضية ماشي، تكون رئيس الدولة ماشي، وهذا الكلام فيه ما فيه من الخطأ العظيم. قال قائل ذهب بعض المغفلين، أو قال فهم بعض المغفلين، هذا قول القائل، فهم بعض المغفلين من قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لبرش من كنة. طيب قال أن هذا تفضيل الرجل على المرأة، هو قال ذلك، قال بعض المغفلين، وهذا قول المحققين لا المغفلين. غفل هو عن فهم الحديث أو عن سياق الحديث الذي هو حج عليه. الحديث إيش قال؟ ما رأيت من أكمله، ما رأيت من ناقصات، وسمهن بإيش؟ بالنقص. في السياق الآخر قالت علامة يا رسول الله، إيش النقص؟ قال أما نقص الدين أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصل؟ أجاب عنها هو، طبعا هو بينقل عن ابن حزم كثيرا، وهو المشكلة ابن حزم أصلا ممكن يخيف كل طلبة العلم بالهجوم الضاري، عنده هجوم ضاري يعني يخلي طلبة العلم يرتجف، لكن لو كان طالبا متقنا إذا تأمل وتريع وروى في الأمر يرد عليه دليلا. فهو قال أرأيت لو قلنا الآن إذا حاضت لم تصلي ولم تصل هي آثمة؟ الإجابة لا، بل أقول هي قد تأخذ الأجر على ذلك، بل هي عابدة حينما حاضت وكفت عن الصلاة، فإنها عند طهرها عبادتها أن تصلي وتصوم، وعند حيضها عبادتها أن تصلي وتصوم، يبقى أجر ولا وزر؟ أجر، فأنا معك هي عندها أجل. قال يبقى إذن ليس نقصا. أرأيت هي مقدمة قوية، النتيجة لابد أن تكون قوية. إذا قلت عندما تقر معي أسحب المخالف المتنازع فيه إلى المتفق عليه، المتنازع فيه نقصان ولا غير نقصان المتفق عليه، عندما كفت عن الصلاة حينما حاضت، هي الآن عابدة أم أنها عاصية؟ لها أجر أم وزر؟ يبقى لا نقص، يبقى كانت المسألة مشاكلة لا نقص، مقدمة هذه النتيجة. وافقت أنا على المقدمة ولم أوافق على النتيجة. قال لما؟ قلت لأنني أقول لها الأجر كما قالوا. أقول الآن هي لم تصلي ولم تصل، وكانت عابدة بالإئتمار أنها ائتمرت بأمر الله جل في علاه وكفت عن الصلاة، لكن الذي صلى فوقها ولا تحتها؟ إذا كان فوقها يبقى هي بالنسبة له نقص ولا كمال؟ يبقى ده نقص نسبي، يبقى النفي المنتفي هنا ايه؟ النقص الكامل، لكن عند النسبة هناك نقص. أدلل لكم، أخوان يتنافسان على الخيرات، لأن الله قد قال في أمثالكم وفي ذلك يتنافسان على الخيرات. فمات فمات الاخ الاول وبقي الاخر شهر ومات شهيدا او عاما في بعض الروايات. فراى رجل رؤيا بان الذي مات مؤخرا تقدم على الذي مات اولا وكان شهيدا. فاندهشوا جدا فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم واقر. قال اليس قد صلى بعده صلوات؟ قد صام بعده صياما؟ قد تصدق بعده بصدقات؟ كل ذلك يرفعه درجات. يبقى معنى ذلك ان كلما ازددت عباده كلما ازداد مؤشر الايمان وازددت رقيا عند ربك جل في علاه. هي واقفه والاخر يصلي. هي لها اجر لكن الاخر له الاجر والمضاعف. يبقى عند عند عند النسبه والتناسب هذا نقص. صحيح ولا لا؟ يبقى ما زلنا مع نقص وما خرجش منه. خلينا في الثانيه. اليست اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ثم قال اليست شهاده الرجل بايش؟ هذا نقص صريح. ماذا ستفعل فيه؟ طب ما العله التي جعلت شهاده الرجل بشهاده المراتين؟ ان تضل يعني واحده تنحرف عن الطريق الجاده فالاخرى ايه؟ بسرعه تضل. هذه تنحرف تروح تعكس الرجال وتفعل المنكرات فالاخرى ايه؟ تجرها الى ها ايوه تنسى من السياق تعمل تتامل. نعم الضلال في اللغه معناه نسيان. قال لا يضل ربي وهذا عطف تفسير للتاكيد. فان ان ان تضل احدهما فتذكر احدهما الايه؟ وهي امراه ام الشافعي. الشافعي كله خرج بسبب امراه صالحه. كم وكم من امراه اخرجت رجلا فحلا قاد الامه باسرها. الثوري اذا سالت من اخرجه؟ ام تغزل عليه. مالك من اخرجه؟ ام قالت تعممه اذهب الى مجالس ربيعه فتادب بادبه قبل ان تتعلم من علمه. ام الشافعي من اخرجه؟ ام وكانت امراه لبيبه لما دخلت على القاضي وهي في الشهاده فقال للاخرى ابقي في اجعلها في المؤخره وسالها فقالت له وكيف تفعل بقول الله جل في علاه ان تضل احدهما فتذكر احدهما الايه؟ الاخرى. فعلم انها امراه فاطنه. الغرض المقصود هنا الله جل في علاه بين انها تنسى والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا نقص والرجل شهادته بشهاده امراتين للنسيان. والنسيان نقص ولا كمال؟ ايش الدليل؟ انا اجيب عشان ننتهي. النسيان نقص والدليل ان الله تنزه عنه. والله له الكمال المطلق ويتنزه عن النقص. لا يضل ربي ولا ينسى. لا يصيب النسيان سبحانه وجل في علاه. وايضا الدلاله على النقص اقول لكم تعرفون عكرمه يروي عن من؟ عن ابن عباس. صحيح ولا لا؟ اشعث كان رجلا فحلا محدثا وكان تقيا نقيا عابدا فكان يخشى على نفسه من الرياء فلا يعقد مجالس التحديث. فذهب الناس اليه وقالوا اتق الله ولا بد ان نسمع منك انت الذي اتقنت روايه عكرمه. الغرض المقصود الح عليه فجلس قال الموعد غدا مجلس التحديث. فاكتظ المجلس بايش؟ ها بالناس بطلبه العلم. فقام فقال حدثني عكرمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خصلتان من اتى بهما دخل الجنه اما الاولى فقد نسيها عكرمه واما الثانيه فقد نسيتها انا. والمجلس صح فاضي. جلسوا جميعا طيب لهذا وانتهى الامر. لكن الغرض المقصود نقص ام كمال؟ اجيبوا كمال. وين انت؟ النسيان نقص ام كمال؟ النسيان نقص صحيح. يبقى اذا هذا نقص في المراه ام لا؟ نقص في المراه. فكيف يترأس الناقص الكامل إذا صحت التعبير؟ فلما المنازعة؟ الضغط النسوي شديد عليكم. ثم بعد ذلك لما وقفوا أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح لن يفلح قوم هذا في صحيح مسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم هم المشوشون. أما أحدهم وكان رجلا نبيلا أصوليا لكن زلات وهنات وإنا لا نقيس العالم بالزلات والهنات كما قال سعيد بن المسيب ما من عالم شريف منيع إلا وله السقطات والزلات والهنات لكننا نقيس الناس بالغالب قال الذهبي مستدركا أو مذيلا قال نعم والله قد قال النبي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخمر. طيب لكن هنا زلات قام هذا العالم بدون ذكر اسمه لأنه مات رحمة الله عليه نسأل الله أن يجعله مع نفسه في الدرس الأعلى قال هذا حديث مردود لما؟ قال راويه مجلود في حد ومن شروط صحة السند أشرب عشان أتشرب يكون إيش؟ وش الدلالة؟ فيش طالب علم أنت ما اسمك أنت؟ أنت ليك اختبار خاص إن شاء الله مش هسيبك نعم صحيح عدالة الرواة صح؟ وقال في أصل السند أصل السند من؟ أصل السند يكون من؟ أعلى حاجة شو؟ أنا خايف من دي أبداً مجلود في حد لا أصل السند الصحابة هذا أصل السند فقال لأن الحديث عن أبي بكر عشان أنا ما أشوش عليك أبو بكر رضي الله عنه وارضاه اللي هو صاحب حديث الصف إن هو دخل المسجد راكعاً ودخل في الصف فقال له الله النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصاً ولا تعب فقال مجلود في حد فلا نقبل الحديث زلة عظيمة زلة عظيمة لما الصحابة كلهم هدول عدلهم الله من فوق سبع ولا نحتاج لأحد قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين قال كنتم خير أمة أخرجت ناس محمد رسول الله والذين معه أظهر لهم العبادة التي أظهرها الله جل وعلا في هذه الآيات فهم عدول فلا صح هذا الكلام لذلك عمر بن الخطاب قال له طب لأنه طبعا كانت مسألة على المغيرة من شعبة لا ندخل فيها نكف عنه لكن هو قال له طب أقبل شهاداتك ما قال أقبل روايتك وكان يقبل الرواية لأن المحدثين يفرقون بين الرواية وبين الشهادة بفروقات كثيرة ليس هذا مجال التفصيل فيها لكن هنا خطأ مبين من هذا الرجل الذي قال حديث مردود رويه الأعلى مجلود في حد هذا صحابي لا تتكلم عن الصحابة بحال من الأحوال الأعدل منه قولا وهو الذي يقدم دائما العقل على النقل وهذا خطأ مبين أيضا لا يصيب قال هذا حديث خاص نقبل منه هذا لأن هذا أسلوب علمي حقا كده أسلوب علمي لكن الأول ليس بأسلوب علمي قال هذا حديث خاص ليش؟ قال السياق من المقيدات النبي صلى الله عليه وسلم متى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ها لما قتل الابن الأب فتولى ها تولى ملك كسرى فقتل الأخ أخاه ثم مات هو فجاءت المرأة فترأست عليه فلما أخبروا وهذا كان أصله النبي صلى الله عليه وسلم لما مزق كتاب النبي قال الله مزق ملكا فاعتلت المرأة العرش فقال حينها لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة قلنا له هذا أسلوب علمي إذا قلت السياق من المخصصات هذا أسلوب علمي لكن لا نقبل منك أيضا إذ اتفاق العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بغسر قال أنا أقول هنا السبب مقيد لأننا لم نجد أن السلام تكلم بهذا في أي حال إلا في هذا الحال نقول له طيب سأسألك سؤال والإجابة عند إخوتي أأنت أعلم أم الصحابة الإجابة إيه هو أعلم الصحابة كم وكم صحيح ولا لا الصحابة أعلم صحيح ولا لا وأسلم وأتقن طيب من الراوي الأعلى لهذا الحديث أبو بكر والقاعدة الحديثية عند علمائنا الراوي أعلم بما روى الراوي أعلم بما روى أبو بكر في الفتنة التي كانت بين معاوية رضي الله عنه وأرضاه وبين علي بن أبي طالب خرجت عائشة ومعها طلحة ومعها الزبير يريدون جز رقبة علي بن أبي طالب عشان يبينوا للناس الشجاعة خطئوني بسرعة رأي إيه ما خرج المطالبة بدم عثمان والمصالحة فخرج فقالوا لأبي بكر ألا تخرج مع عائشة قال مع عائشة قالوا نعم قال لا والله لا أخرج قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم إيه رأب وعائشة كانت البنت السبعة لكسرى فعائشة كانت بنت السبعة الكسرة، فلذلك هي حديث خاص بكسرة. عائشة بنت من؟ وزوجة من؟ وأبو بكر هو الراوي الحديث والراوي أعلم بما؟ يبقى إذن المسألة على العموم ولا على الخصوص؟ على العموم. قال له هدهد يعلم وهم لا يعلمون. فليتنا نشتري كم هدهد ونفرقه. فلا يصح بحمل الأحوال وما قال من المتقدمين بأن تترأس المرأة القضاء إلى ابن جرير الطبري، والجميع خطأوه على ذلك ولا دلالة له. طبعا بقى كل واحد بيفتش على المواضيع على الموضوعات، وأتانا ببعض الموضوعات أن عمر بن الخطاب استخدم امرأة في السوق. طيب وهذا حدث موضوع لم يصح بحال من الأحوال. هناك شبهة أخرى على ملكة سبأ، هذه شبهة ليس فيها ثمة شيء، لأنهم قالوا أرأيت كيف المرأة وزينة عقل المرأة نجت وأنجت قومها؟ قلنا لا والله، هلكت وأهلكت قومها، وما نجت وما نجوا بها. أو قل لا سنقركم قد نجوا بها، صحيح، لكن كيف نجت؟ شكرا أخواني. هي نجت بعد ما كفرت، ما هي نجت بعد ما أسلمت. أسلمت كيف؟ شيخنا بيلقننا هو الآن قالت أسلمت معك، يبقى ما نجت إلا بعدما كانت إيه؟ تبع تحت الرجل. يعني حتى نجت بعد الرشد في العقل ما كانت نجت إلا أن كانت تبع. المرأة ملكة في بيتها، لكن أن نقول أنها تترأس، الهدهد قد أنكر ذلك وكان عالما. الباب الثالث من الذي يدل على علم الهدهد أنه ما أنعم الله نعمة فتستقر إلا بالشكر. ومذموم جدا من أنعم الله عليه النعم ولم يشكر بل جحد. النمرود يجحد والكريم يشكر. وإن أكرمت الكريمة ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمرادة. هنا الهدهد يقول ذلك، قال إيش؟ إني ولدت امرأة تملك، ثم ذكر النعائم وأوتيت. يبقى كان لزاما عليها بعدما أوتيت من كل شيء أن تشكر، والشكر بالتوحيد. لكنها جحدت وإيه؟ وكفر، فأنكر الهدد. وهذه دلالة على علم الهدد، ليتني قبلت رجل الهدد. مما فيه من العلم، نسأل الله أن يمنحنا العلم ويجعلنا ممن يفقه كما فقه الهدهد. هذه مواقف تشرف طالب العلم وتعرف العلماء كيف منزلة العلم. نبينا صلى الله عليه وسلم نراه قد فرح جدا بالعلم وأهل العلم، لتعلم كيف مقدار العلم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، قال لأبي المنذر، وأبو المنذر هو أبو بكر كنيتان، قال لأبي بكر الصديق وهو أبو المنذر، قال يا أبا المنذر ما أعظم آية معك في القرآن. أبو المنذر هو دلوقتي أبو المنذر، لما والهوى ده هو اللي بيديكم الإشارة. ها صحيح، يبقى أبو المنذر هو ما ده المفروض، يعني لا نجهل الصحابة ولا نجهل العلماء، أنتم مأمورون شرعا أن تتفقدوا سير هؤلاء الأفاضل، لابد لك من أسوة وقدوة. هؤلاء هم الأسوة والقدوة. أبي بن كعب هو أعلم الناس بالمواريث، وهو كان أتقن الناس بالمواريث، وطبعا يعني كان. طب هو أعلم الناس بإيه؟ أعلم الناس. طب واحد انتدبوا واحد أعلم الناس، ده اختباره خاص سيأتي عندين مسألة وريد مواريث الآن. أعلم الناس بكتاب الله. أنت أجبت متبرعا؟ نعم. ائتني بالدليل. ما فيش طالب علم يتكلم إلا بدليل. نعم. رسول صلى الله عليه وسلم أمر من رب العزة أن لسه كده ما فيش دلالة أنه أعلم الناس بالقرآن. هات يا جمعة صاحب القرآن، ممتاز، لفض أخوك، إكسلنت. ها صلى الله عليه وسلم ممتاز. قال وأقرأ أمتي أبي حديث شاذ، لكن سنتنزل معك بتحسيني على ما حسنه الأذان وغير الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم فارتجت عليه آية، وهذا إشكال العلم، يعني يفتح بعض وبعض. سامحوني والله، وأنا إذا مشيت في العلم ما أستطيع إلا أن أنا أموت فتوقفوني. صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى ارتجت عليه آية، وارتجت عليه آية معناه أنه هو إيه؟ نسيح. ممتاز. نسي. نسي النبي. ما تقولش لا. ما تقولش لا. ارتجت الآية. الحديث ارتجت الآية. أنا ما بقترحش. ده هو الإشكال سيأتي. ارتجت فنسي. والله يقول سنقرئك فلا. أنا أريد بقى حل هذا الإشكال. إجابة عن هذا الإشكال. لكن الأول أدلل لكم على أن أبي أعلم الأمة بالقرآن. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة استضاف. لما الإنسان يحتاج لواحد يلقنه. طيب هيسأل عن مين؟ عن أضعف الناس علما في الباب. عن أعلم الناس. أول ما استضاف النبي صلى الله عليه وسلم قال أفي القوم أبي؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما منعك؟ ما منعك عن إيه؟ أن تردني؟ ما منعك أن تفتح علي؟ يبقى هذه دلالة وإشارة على أن أبي إيه؟ أعلم الناس بالقرآن. لذلك قال نظر إلي عمر الخطاب في مجمع محفل من الصحابة قال أبي وأشار عليه. أبي سيدنا وسيد المسلمين. هو أعلم الناس بالقرآن. أبي سيدنا وسيد المسلمين. لذلك لما جمعهم في التراويح جمع الرجال على من؟ على أبي والنساء على أبي موسى إن لم أكن واهما. صحيح شيخنا ولا وهمت أنا؟ هو على أبي موسى من النساء لكن أبي رجال. فجمع الرجال على أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. فهو أعلم الأمة بإيه؟ سرعة. أعلم الأمة بالقرآن. الإشكال في آخر الدرس هسألكم عنه. كيف نسي وقد قال أن قرئك فلا فلا تنسى. طيب فأبي هو أعلم الأمة بالقرآن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعظم آية معك؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ طيب في كتاب الأول القرآن وأنت عندك رواية الحديث بمعنى لا تجوز. أنت تخالف البخاري وابن المديني وأساطير المحدثين. ها تقول بها ولا ما تقول؟ طب الحمد لله. والشافعي أيضا يقول بها. كفاية بقى الشافعي. طيب فقال الله لا إله إلا هو. فضربه في صدره سعيدا وقال ليهنك العلم أبا المنذر. ليهنك العلم أبا المنذر. ليهنك العلم أبا المنذر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ضم ابن عمه. مين ابن عمه؟ علي بن أبي طالب. ومن آخر لضمه ودعا له؟ ابن عباس. ابن عباس. فقال اللهم فقهه وعلمه. أنا ممكن أضم ابني؟ يا رب اجعله مهندس. يا رب دي دراهم ودنانير وزوجه بأربعة وهذه لا تساوي شيئا في الدنيا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو دعا بخيري الدنيا والآخرة لابن عباس. اللهم فقهه في الدين وعلمه. ثم شرف العلم نبي يجتهد والقرآن يصح. هذه لها إشارة. ما هي الإشارة؟ سأسأله أبين الآن بالدليل. نبي يجتهد وقرآن يصحح. يبقى معنى ذلك إيه؟ أنا من الأدب حذفت شيء. إيش هو؟ نبي يجتهد وقرآن يصح. هناك على الأصل عدم التقدير لكن لما أقول قرآن يصحح في تقدير. لا يا بابا لا. يصحح. أيوة نبي يجتهد فيخطئ. حبيبي يا بابا. نبي يجتهد فيخطئ وقرآن أو النبي يجتهد. قلنا أصوليا قد اختلف العلماء في جمهور الأصوليين يقولون لا اجتهاد للنبي لأن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو صحيح. وبعضهم قال للنبي أن يجتهد. أما قال الله جل في علاه عفى الله عنك لما أذنت له؟ قد أذن المنافقين اجتهادا وقال عبس وتولى أن جاءه. ففي الأمرين العتاب كان رقيقا لأن النبي لا يحتمل. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله. يبقى رحمة بالنبي كان العتاب رقيقا. وين بقى العتاب الرقيق؟ في الآيتين. فين بقى العتاب الرقيق؟ ممتاز. صدر الباب بالعفو حتى يهدأ قلب النبي. الثانية بقى عند شيخنا كان المفروض تشربوا ما عنده. أقال عبست وتوليت؟ قال إيه؟ بصيغة إيه؟ هذا هو صيغة الغيب، هذا تدل أنه ما صرح له، وهذا عتاب رقيق، هذا عتاب رقيق. لكن هنا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد وقد أخطأ. طب ماذا نجيب عن الآية وما ينطق عن الهوى؟ قلنا نعم والله ما ينطق عن الهوى، لأنه لما اجتهد فأخطأ جاء الوحي يصحح له فصار إيه؟ وحيا. فلما صار وحيا إذا لا مخالفة في مسألة الآية، وهذه أيضا دلالة وفيها إشارة عظيمة على فضل الاجتهاد وفضل المجتهدين لعلمه الذين يستنبطونه. وفيها أمر آخر وهو بشارة المجتهد العفو، العفو له مقدم إن أخطأ، وجاء صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا أخطأ فله أجر. يبقى لنا موسى عليه السلام أعلم أهل الأرض في زمان، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم منه، أعلم أهل الأرض في زمان، لا حقا أعلم أهل في زمان، حتى ولو كان الخضر فموسى أعلم منه، لكن في جانب آخر الخضر يعلم. فالمهم موسى عليه السلام لما سئل من أعلم الأرض قال أنا، قال الله جل وعلا لا، عتبه هناك عبد أعلم منك، يعني في جزئية معينة لا في الكل، لو تكلمت عن الكل يبقى موسى الخضر. طيب فقطع الفيافي والقصار وقام الفاضل تابعا للمفتول ولم يأنف ولم يتكبر، وقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يبين لك أنه لابد من أن تتواضع لمن تعلمت له ولو كنت أنت الفاضل وهو المفتول. فتابع موسى عليه السلام بيانا لفضل العلم والعلماء. يعني المسألة الكلام عن العلم له شجون، لكن أختم في نهاية المسألة لأدخل على الكتاب إذا كان الإخوة يحتملون. ما يحتملون يبقى أصدر الباب بالغد إن شاء الله، لأن أول ما أصدر الباب في المسألة خروج الأئمة عن المذاهب لعدم التقليد بقول يرحمكم الله بقول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهب. أقول أختم إخوتي الكرام، الأمة مرهونة بالعلماء في آخر الزمان، بيّن الله ذلك على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نجاة الأمة مرهونة بالعلماء، والأدلة على ذلك دلالات أو أدلة كثيرة. الدليل الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا في الصحيح، النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قال وأنا أمنة لأصحاب، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. ولذلك الفتن جاءت تتر بعد موت النبي أنس، يقول رضي الله عنه أرضاه، دخل النبي المدينة فأضاء منها كل شيء، ويوم أن مات رسول الله بأبي هو وأمي أنا لا أسمع الصلاة، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قال ويوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، قال ما أن دفن رسول الله إلا وتغيرت قلوبنا، قد قال لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر. والشر هنا أن السلام قد مات. قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله معذبهم أنت، قال وما كان الله معذبهم أنت فيهم، وما كان الله معذبهم هم وأنت فيهم. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيبي لكل مسلم، الغرض خليفتي على كل مسلم، الغرض المقصود قال أنا أمنة الأصحاب، فإذا مت أنا أو ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي. أستدل بهذا الحديث على أن العلماء أمنة للأمة. كيف ذلك؟ من وجهين، من وجهين. الوجه الأول لما قال أنا، من المتكلم؟ لما قال أنا أمنة لأصحابي قلنا الوكيل ينزل منزلة الأصحاب. ومن وكيل النبي في أمتك؟ من وكيل النبي؟ ها؟ العلماء، لأنه قال إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان بني إسرائيل جاسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي ها خالفهم نبي. قال ولا يزال الله جل في علاء يغرس لهذه الأمة غرسا، يستعملهم نصرة الدين، الغرس هذا هم العلماء. وقال أبو الدرداء سند صحيح قال العلماء للناس كالنجوم. يبقى هم أمنة ولا مش أمنة؟ أمنة. كيف؟ لأن النجوم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، وقال أبو الدرداء العلماء في الناس كان نجوم في السماء، يبقى هم ايه؟ امنوا. يبقى اذا العلماء امنتم فانتم امان في عنقكم ان تسيروا على هذا الطريق وان تتقنوا العلم. فالامه احوج ما تكون اليكم الى العلماء، ولا تتركوا المجال لغير العلماء، فان الفتن تزداد والخطب يعظم بعدم وجود العلماء، وان ظلمات الفتن تبدد بالعلماء، وانتم اهل لذلك. والكتاب الذي سنشرع في الكلام عليه وهو كتاب معنى قول الامام المطلبي اذا صح الحديث فهو مذهبي. طبعا الكلام على ان الامام المطلبي هو الامام الشافعي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ترجمه الشافعي لا تحتاجون الى ترجمه الشافعي، الشافعي هو اعلم اهل زمانه، والشافعي من اصول احمد، كفانا فقط في الكلام على الثناء على الامام الشافعي. وشيخي يسامحني سيدي وشيخ وتاج راسي نوع حنبلي طبعا، فانا يعني فيسامحني بالله عليك، انا اقول فقط في الثناء على الشافعيه ان من اصل اصول احمد انه لم يرد في مساله ايه في كتاب الله او حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم او قول للصاحب اخذ بقول الشافعي. هو يحسن حديث عالم رجل من قريش يملا الدنيا علما، قال لا اراه الا الشافعي. لذلك كان يقول هو للناس كالايه؟ كالشمس للناس والعافيه للبدن، هذا هو الشافعي. قال ما علمنا الخاص ولا العام الا من الشافعي. قال كنا لا نتجرا على هؤلاء القوم، مدرسه الراي في الكوفه والبصره ما كنا حتى جاء هذا العلم. قال كنا نسمي الفقهاء صيادله، لم اكن واهما او اطباء، ونسمي المحدثين صيادله. فخرج علينا رجل طبيبا صيدلاني، هو من؟ الامام الشافعي، ناصر السنه الامام الشافعي. اذعن له اسحاق بن راهويه بعدما شعر بانه كبير وكيف يقعد لقرينه، لما جاء في القصه الطويله المشهوره لما رحل معا اسحاق بن راهويه والامام احمد، رحل الى مكه للسماع من ابن عيينه. وابن عيينه هو ابو الشافعي في الرضاعه، وكان يجلس له الشافعي، يعني يحترم مجالس ابن عيينه لان ابوه في الرضاعه. فكان احمد بن حنبل دخل على مكه واسحاق قال اين مجلس ابن عيينه؟ ابن عيينه ابوه في الرضاعه؟ ابن عيينه ماله مال الشافعي؟ ما يعرفوه، اخوه ممتاز، اخوه في الله، قهر الله، هو شيخه. لا، ابن عيينه شيخ الشافعي. فلما دخل الى مكه فقال اسحاق اين مجلس؟ نعم شيخ الرضاعه الادبي، الرضاعه الادبي، هذا الرضاعه الادبي، نعم صحيح. فدخل اسحاق قال اين مجلس ابن عيينه؟ قال تعال هناك مجلس اخر، اريك ما لم ترى عينك، اريك ما لم ترى عينك. قال من؟ قال الشافعي. فنظر فورد له حديث السن، صغير السن، قال اترك مجلس ابن عيينه، حدثني فلان يقول حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، واجلس لهذا الصغير صغير السن. والمساله حقا قد اصاب ابن راهويه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم في اخر الزمان عند ايه؟ الاصاغر، لما تجد ابن العشرين وتجلس عنده، هذا من علامات الساعه، صحيح ولا لا؟ لازم تجلس اقل سن تجلس تطلب العلم 150 سنه، وتعاقبني لو لقيت حد. ها، ايش معنى حديث ان مسلم يطلب العلم عند الاصاغر؟ ها، اصاغر، اما الاصاغر هم اهل البدع، واما الاصاغر هم ايه؟ ها، قليل البضاعه، قليل البضاعه، لم يتقن العلم. فقال انا اجلس لهذا الحدث؟ قال ان فاتك العلم من هذا الرجل الحدث لا تجده عند غيره، اصاب احمد. وان فاتك الحديث من ابن عيينه بعلو خذه بنزول، ان فاتك الحديث من ابن عيينه بعلو خذه. ايش الفرق بين العلو والنزول؟ والنزول لا لا اسمح. انت يا سبحان، ما الفرق بين السند الآلي والسند النازل؟ ما اسمك اولا؟ انت الاخضراني انت. ها، محمد، ممتاز، على اسم سمي النبي صلى الله عليه وسلم. اجبني، تفهم سؤالي؟ ما تفهم؟ وطئ السيد. حال يعني مش اي حاجه في مش هاي مترجم سألوا السؤال عالي والنازل في ايه حتى الانجليزية عندكم مفيش المصطلحات دي موجودة وقفتم عندها up and down ما خلاص احل على غيرك chance somebody answer لا لا خليه يحيل على غيره مش مهم ها من هذا رجل يلقنك ويحسن اليك يعني هو يلقنك وانت ترمي عليه طيب ها السند العالي نعم صحيح قلة عدد الرواة ما بين المصنف وبين ايه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كم شخص ثلاث فالمصنف البخاري ذلك قال هذه سلسلة الايه سلسلة الذهب لكن طبعا بينهم رجل لكن اذا قال طبعا في حديث هو سلسلة الذهب قالوا ما رأينا انبل من الشافعي يروي عن مالك يبقى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر هذه سلسلة الذهب مثقلة باللؤلؤ وقل أمتع من ذلك في المسند أحمد عن الشافعي عن مالك ثلاثة من الأئمة المتبعة عن نافع عن إيش عن ابن عمر فهذا إسناد عالي الإسناد النازل يكون بينك وبين المسلم المصنف بينه وبين المسلم سبعة وده ورد في مسلم ستة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فاتك الحديث من ابن عينة بعلو خذه بنزول فأنت راوي لكن نزلت بإيه؟ بطبقة من الطبقات لكن هتحصله لكن هذا العلم لم تحصله في حال من الأحوال فلم يسمع له ودخل على الشافعي فتناظر فلما تناظر أقر إسحاق بن راهوي بعلم الشافعي هذا هو الشافعي وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو إذا صح الحديث فهو مذهبي المقصود من هذا الكتاب تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الغد إلا أن يأمرني شيخي بتكمله يكون في الغد إن شاء الله نبتدئ بها لو كان في أي سؤال أكون رهن الإشارة أو أترك مجال الأسئلة لشيخنا استغفر الله هذا من فضلك ومن تواضعك في قوله تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فقد شرحت قلت يضل معناه ينسى فما الفرق قلنا أعطي تفسير للتأكيد لرفع التوهم لأنه قال فما بال القرون الأولى فأكد عليه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فكان لرفع التوهم على أنه قد ممكن يكون أمة من الأمم سقطت فأكد له إنه لا ينسى بحال من الأحوال وقد أحصى كل شيء عددا أحصل الله فطبعا لا يضل ربي ولا ينسى دي معناه إيه؟ دي من أي الصفات؟ الصفات عندنا أقسام ثلاثة صفات ثبوتية صفات سلبية صفات ثبوتية سلبية الثبوتية كمان من كل وجه العزة القدرة الرحمة طيب والخبرية كالوجه كالعين تجري بأعيننا صفات سلبية نقص من كل وجه التعب الإعياء النوم السنة النسيان ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا لغوب ده الإعياء السنة عند أهل السنة والجماعة عند السلبية النفي مع إثبات الضد لأن النفي المحض لا كمال فيه والكمال كله لله يبقى وما مسنا من لغوب لما بكمال القدرة والقوة طيب لا تأخذوا سنة ولا نوم لكمال الحياة والقيومية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأما في الكمال فبالتفصيل النفي بالإجمال مع إثبات الضد كمال الضد وأما الإثبات يكون بالتفصيل اللي في النص في المنتصف صفات ثبوتية سلبية، نقص من وجه وكمال من وجه. إن كانت نقصاً نفيناها، وإن كانت كمالاً أثبتناها. هناك صفات كمال من وجه ونقص من وجه كالمكر والكيد. هنا كمال الله في هذا الباب أن تقول ويكيدون كيداً وأكيدوا، هو مكر ومكر ومكر. لكن لو تقول الله ماكر حاشا لله، لا يقال إلا عن طريق المقابلة. هذا من باب الشيء بالشيء يذكر لأنه علم فلا نطرح. نعم نعم شيخنا. الله أكبر، لا يضيع الكتاب يعني. هنا بقى ما أنتم في بحر فلا بد من أن تنهلوا من هذا. طبعا هذا أيضا فضل القراءات، تفسير القرآن قوة في مسألة القراءات. نعم. يعني لست سائلا ولكنك أصبحت مترجما. تفضل. هو يعني بجانب الثقلين والهدهد، هل من الخلائق من يعرف يعني عنده علم بالتوحيد مثل الهدهد يعني؟ والله كل الثقلين يعلمون التوحيد. هو يعني بصدر الثقلين يعني مع الثقلين والهدهد. طيب يعني أنت تقول خلى الإنس والجن صح؟ الجمادات يعلمون التوحيد. قال الله جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. لا والله هذا خطأ في الاستدلال. نعم. قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. والدلالة بقى من السنة الكثيرة البيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم حجرا في مكة ما مررت عليه إلا وسلم وكل خلق الله يشهدون أني رسول الله إلا الجن والإنس. يعلمون بالتوحيد ويشهدون بالتوحيد. وقال ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا، فما من شيء إلا يسبح بحمد الله. والتسبيح بحمد الله ثناء على الله، وأعظم الثناء الثناء بالتوحيد. يسبحنا والطيب. جزاك الله خير. نعم. لم أسمع التوضيح والشرح في مسألة الآية سنقرئك فلا تنسى. لا ده انت كده لبستهم في الحيطة، لأن أنا طالب الإجابة منهم، أنت طلبتها مني فأنا أطلبها منهم بعد ذلك بقى. ها إلا ما شاء الله. إيش بقى يعني؟ طيب خلاص عشان نجيب بإيجاز. النسيان نسيان عند البلاغ ونسيان عند التطبيق. أما النسيان عند البلاغ فهو ممنوع، ممنوع بتة، وقد ضمن الله عدم النسيان عند البلاغ. فقال سنقرئك عندما تبلغ فلا تنسى. لكن لما نسي في الآية وهو يصلي بالآية عند التطبيق، لكن عند البلاغ وعند التدوين لا ينسى بحال من الأحوال، لكن عند التطبيق نسي. ليش؟ لحكم عظيمة. الأولى أن يظهر العلماء في الأمة. الأمر الثاني يظهر بشرية الرسول، ليس من نور ولا هو من الملائكة، بشر ينسى كما تنسون. ولذلك قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسى. فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكر. يبقى النسيان هنا نسيان منفي ونسيان مثبت. النسيان المنفي عند البلاغ لا يمكن، والنسيان المثبت عند التعبد والتطبيق، لأن جبلة النبي صلى الله عليه وسلم بشرية النبي صلى الله عليه وسلم تظهر في ذلك. وصل؟ جزاك الله خير. هذه تحتاج لتدبر أو حيلة على شيخنا، فهي تحتاج لتدبر. إن شاء الله خليها بس في الآخر يفتح الله بها. طيب هذا السؤال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منه. طيب في سؤال آخر حتى ننتهي إن شاء الله. أصناف أنصاف، نصف فقيه ونصف طبيب ونصف نحوي، كله رايح. شاطر الثاني خلاص انتهى الموضوع. وأيضا الدنياوي نصف، لو وجدت نصف مهندس البناية هتميل خمس دقايق وتقع. ده الحاصل. نصف الفقيه يضيع الأمة بأسرها، لأنه لا يستطيع أن يتصور، والعلم تصور، والتأمل إن كان بعين عوراء لابد أن يضل. لذلك أنت ترى أهل السنة وجماعة في الوسط بين إيش؟ بين غلو وبين جفو، والغلو بعين عوراء ينظرون، والجفو بعين عوراء ينظرون، كالمعتزلة والأشعرة والخوارج والمرجئة والفضلية، هذا كله لأنهم ينظرون بعين عوراء. نعم. طب نأتي إلى فضل. ها؟ الفتح على الإمام يعني. أيوة فتح على الإمام. قد كرهوا كثير من العلماء على لأنه سيشوش على القارئ. فتتركه أفضل. لكن الصحيح الراجح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفي القوم أبي دلالة أنه قد أراد ذلك. فالعلماء قالوا ينظر في المسألة إذا كان الإمام ممن إذا ارتجت عليه الآية ففتحت عليه طلبت الأمور عنده رأسا على عقب فلا تفتح اتركه هذا الأمر لأنه معذور في اجتهاد. طيب وإن كان رجل رصين يسمع ويعيد ويصحح فلك أن تفتح عليه. فلا تفتح عليه كان كذلك فلا تفتح عليه. نعم. قوله تعالى ورسلا قد قصصنا عليك ورسلا لم نقصص عليك ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصص عليك. أنا قلت هناك شاهد وشيء آخر أنا نسيت. الشاهد هو الرسول رسل. قال رسلا هذا الشاهد. نعم. وجه الدلالة قصها عليهم وين قصها في القرآن. فإذا نقول القاعدة كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول. ملتزمة بهذا. العلماء اختلفوا في ذلك على قولين. جمهور أهل العلم يقولون كل نبي رسول ولا عكس، والرسول هو من أوحي إليه بوحي يتعبد به ويبلغه للناس، والنبي هو من أوحي إليه بوحي يتعبد به ولم يؤمر بالبلاغ. هذا جمهور العلماء. وبعض العلماء قالوا لا، نقول النبي أوحي إليه بوحي يبلغه لكن وحي رسول سابق. عرفتم الفرق؟ النبي وحي إليه بوحي يبلغ، لكن هذا الوحي وحي إيه؟ نبي سابق. وذكر على ذلك أنبياء بني إسرائيل على أن موسى السابق وهو الرسول يأخذونها من شريعته ينشرونها بين الناس. قلنا لهم هذا كلام متين، كلام متين، لكن ينتقد عند من؟ ينتقد عند آدم. آدم نبي، وين الرسول الذي سبقه؟ ماشي. يبقى يتزن عندنا الأمر أن كل رسول نبي، وأن النبي هو من أوحي إليه بوحي يتعبد ولم يؤمر بالبلاغ. قالوا طب يوسف ما هو نبي وقد بلغ. قلنا يوسف ذكر وين؟ في القرآن. والقاعدة كله كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول. هذا السؤال بقى عندك. ما ننسخ من آية أو ننسيها فالنسيان قد يرد ولم يقع، قد يرد ولم يقع، لأن الله جل في علاه قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وقد شاء الله ألا ينسى. فهمت؟ وذاك فتح الله جل في علاه. فهمت ولا ما فهمتك؟ الحمد لله. جزاك الله خير. ما يتأمل تدرك. نعم. تفضل أنت رفعت يدك وعملت بص وراك أنت. طيب ممتاز. لا قال عن هارون. لا إيه؟ انت حجتك في هارون. ها من رحمتنا أخاه هارون نبيه الآن. صحيح. فقل لي يبقى إذن هو فرقت الآيات بين الرسول والنبي وبين النبي. قلنا نعم كل رسول نبي. نعم شكرا. خلاص بقى شكرا. أنا تحت قدمك. والله يا شيخ هذا. عامة الحق أن نقول بأن هارون قد ذكر في القرآن وكل نبي ذكر في القرآن فهو إيه؟ هو رسول. طب ليه بقى؟ حاضر، فرق نسلم بين الله على بين موسى وبين هارون، لأن موسى أرفع درجة من هارون وهارون تابع لموسى. فضل فوق الرأس توضع. لو سمحت الشيخ، احنا نعرف أن القرآن مفروض من عند الله ومن جبريل، وكيف يلقي الشيطان في أمنيتي؟ هنا أمنيتي يعني قراءتي في القراءة لا في التنزيل. أيوة لما يقرأ، وكان بعض المحققين يقول عندما يقرأ في هذه القراءة يأتي الشيطان، ويمكن للسامع يكون الأمر في التشويش والوسواس على السامع فيحكم الله آياته. أحسن الله عليك. أنا عندنا آية محكمة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا انتهى الموضوع. طيب أنا انتهي بهذا، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وأنا أعود إلى ما ابتدأت به. سامحوني على الحماقة وعلى التجرؤ أن تقدمت بين يدي شيخي وسيدي الذي هو مفخرة من مفاخر أهل مصر، لكنه أمرني والامتثال أدب. أنا سبحانك الله ومن سوتة صح كده صحيح، وأم من سوتة مش من سوتة فقط. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير. Thank you.